ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 13، إشكالية حرية الإرادة، The Problem of Free Will. 1.7 billion were there for his birth. 220 countries tuned in for his first step. The world stood still for that stolen kiss. And as he grew, so did the technology. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, 7 days a week, to an audience around the globe. Coming to you now from Sea Haven Island, enclosed in the largest studio ever constructed, and along with the Great Wall of China, one of only two man-made structures visible from space. Now, in its 30th great year, it's the Truman Show! تخيل إنك جزء من برنامج تلفزيوني بيعرض حياتك على ملايين المشاهدين في العالم. كل حاجة حواليك ديكور، الأماكن، المحلات، الشوارع، حتى الناس مجرد ممثلين، كلهم جزء من المسلسل، كلهم عارفين إن دي مجرد تمثيلية، لكن أنت الوحيد اللي ما تعرفش حقيقة الواقع اللي أنت جواه. مخرج عبقري قرر إنه يخرج أول برنامج تلفزيوني واقعي عن حياة بني آدم. مفيش سكريبتات، مفيش إعادة، مفيش تمثيل، كل شيء حقيقي زي الحياة بالظبط، لكنه تحت سيطرة المخرج. شركة الإنتاج هتتبناك قبل ما تتولد، هتكون نجم على شاشة التلفزيون وإنت لسه جنين في بطن أمك. العالم كله هيشوف لحظة ميلادك، هيشوف خطواتك الأولى وأول يوم ليك في المدرسة. ده العالم الوحيد اللي تعرفه، أبوك وأمك ممثلين، أصحابك في المدرسة، جيرانك، حتى الكلب بتاعك، كل جزء من التمثيلية. أكبر استوديو على وجه الأرض، مدينة كاملة بنتها شركة الإنتاج عشان تعيش فيها حياتك بشكل طبيعي زي أي بني آدم، من غير ما تشعر إنك متراقب طول الوقت. أيوة متراقب، آلاف الكاميرات الحية في كل مكان في المدينة بتراقب حركتك ليل نهار، وبتبثها على المشاهدين في بث حي متواصل لمدة 24 ساعة. عشت حياتك في الواقع المصمم ليك ده لحد ما بقيت في سن المراهقة، سن الطموح وكسر القيود. المخرج العبقري أكيد مش عاوزك تسيب المدينة وتكتشف حقيقة الواقع بتاعك، لازم يتحكم في مسار حياتك بشكل ما عشان يبقى بقائك في المدينة حتمي. في يوم هتكون في مركب في البحر مع أبوك، في لحظة من لحظات اتصال الوجدان بين الأب وابنه، بيعلمك إزاي تصطاد في المحيط اللي بيحوط المدينة الصغيرة من كل جانب. لحظات صعبة الموج فيها هيعلى والبحر هيكون غضبان، المطر غزير والبرق بيضرب القارب من كل اتجاه، القارب هيتقلب في المية، الفوضى والدمار في كل مكان. بتحاول تنجو بنفسك، بتتعلق في القارب، لكنك بتشوف أبوك والبحر بيبلعه قدام عينيك. هتحدفك الأمواج بعيد على الشاطئ، الحدث هيكون له أثر كبير في نفسك. فقدانك لأبوك هيكون عندك عقدة من البحر، مش هتقدر تقرب من المية تاني، مش هتقدر حتى تعدي كوبري فوقها ولا تركب مركب جوه البحر. نجح المخرج في تكوين الحاجز النفسي بينك وبين البحر، نجح في انه يخلي بقائك حتمي في الجزيرة. الأيام بتعدي، كل شيء مصمم ليك عشان تستمر في نفس المدينة. بيخلوا بنت تقابلك وتقرب منك عشان تكون زوجة المستقبل، بيخلوا صديق يشاركك نفس اهتماماتك وهمومك ويفضل جنبك طول الوقت فتبقوا زي الإخوات. شغلك، بيتك، جيرانك، كل شيء اختاروه كويس عشان يوجه حياتك في الاتجاه المرسوم. لكن بمرور الوقت هتبدأ تلاحظ تكرار أنماط معينة في حركة وتصرفات الناس. هيبدأ يجي في عقلك يا ترى هل كل شيء جزء من تمثيلية كبيرة؟ بقيت على شفا الجنون، محدش عاوز يسمعك، محدش عاوز يفهمك، كلهم بيقولوا نفس الكلام. وفي لحظة نادرة في حياة كل إنسان هتتحدى خوفك وتكسر ضعفك وتهرب من كاميراتهم وتاخد مركب في البحر تحاول تهرب بيها برا المدينة قبل ما توصل لنهاية البحر ويخبط القارب بتاعك في سور الاستوديو الكبير. هتقف قدام باب كبير مكتوب عليه خروج، ساعتها بس بتعرف ان حدسك كان صح وان كل شيء زائف. والأول مرة هتسمع صوت المخرج بيكلمك من السماء، هتسأله انت مين؟ هيقول لك انا المصمم، انا اللي صممت العالم ده وحطيتك فيه. هتسأله وانا بأمين؟ هيقول لك انت نجم مشهور، حياته مصدر إلهام لملايين الناس في العالم. الباب اللي قدامك ده هو بوابة الخروج للعالم الحقيقي اللي ما يفرقش أي حاجة عن العالم اللي انت عايش فيه هنا. الفرق الوحيد إن العالم اللي أنا صممتهولك مفيش فيه خوف، انت خايف مش هتقدر تمشي، لازم تفضل في العالم اللي انت كبرت ونشأت فيه. خليك هنا، خليك مصدر سعادة لملايين المشاهدين. تفتكر قرارك هيكون ايه؟ تفضل في العالم المصمم ليك اللي كل شيء فيه حتمي من غير حرية إرادة، ولا تخرج لعالم ما تعرفش إذا كان كل شيء فيه هيكون حتمي ولا لا؟ علشان نقدر نفهم حرية الإرادة هنتخيل تجربة عقلية هتساعدنا على فهم مبدأ الحرية عند البشر. تخيل انك في مستشفى فيها سرير نايمة عليه بنت اسمها نرمين. نرمين في غيبوبة، ما تقدرش تتحكم في عقلها او افكارها، كمان ما تقدرش تتحكم في جسمها او البيئة المحيطة بيها او حتى الاشخاص اللي حواليها. نرمين ما تقدرش تعمل اي اختيارات، ما عندهاش اصلا افكار عن الاختيارات، وما تقدرش تغير في الواقع المحيط بيها. إذا نقدر نقول إن نرمين ما عندهاش حرية. على السرير اللي جنبها محمود نايم، محمود جسمه مشلول بالكامل، ما يقدرش يحرك حتى عينيه، محمود ما يقدرش يتحكم في أي حاجة غير عقله وأفكاره، ما يقدرش يتحكم في البيئة أو في تصرفات الناس اللي حواليه. يبدو إن محمود عنده حرية أكتر شوية من نرمين، لكنها ما زالت حرية محدودة. محمود يقدر يقرر هو عاوز إيه في عقله، يقدر يصنع اختيارات، لكن الاختيارات دي مش ممكن أبدا تترجم لأي تغيرات في الواقع المحيط به. ومع ذلك نقدر نقول إن محمود عنده حرية أكتر من نرمين. على السرير اللي جنبهم شخص اسمه طارق بيطلع في الروح في لحظاته الأخيرة قبل الموت. طارق يقدر يتحكم في أفكاره وكمان يقدر يتحكم في جسمه لفترة قصيرة جدا قبل ما يموت. طارق يقدر يتحكم في البيئة اللي حواليه لفترة قصيرة من الزمن، وكمان يقدر يأثر على الناس اللي حواليه لكنه ما يقدرش يأثر عليهم إلا لفترة قصيرة جدا من الزمن. طارق عنده حرية أكتر من محمود، لكن الحرية دي محدودة في المدى بتاعها. بالرغم من إن طارق يقدر يختار حاجة معينة وينفذها، إلا إن الحاجة دي لازم تكون محدودة في المدة الزمنية لتنفيذها، وإلا مش هيقدر يكملها. يعني مثلا طارق ممكن يختار إنه يقول كلمة أخيرة لابنه في أقل من دقيقة، لكنه ما يقدرش يحكي له تاريخ جده. في نفس الأوضة معاهم السجين دوما. دوما متأيد في السرير اللي هو نايم عليه. دوما يقدر يتحكم في عقله أفكاره جسمه، لكن تأثيره في البيئة المحيطة به محدود وتأثيره على الناس اللي حواليه محدود. يبدو إن دوما زي طارق عنده حرية أكتر من محمود، لكنها حرية محدودة فيزيائيا. هو ممكن يحرك إيده عشان يشرب من الكوباية اللي جنبه، لكنه ما يقدرش يقوم أو يخرج برا الأوضة. حرية طارق كانت محدودة زمنيا، أما حرية دوما محدودة فيزيائيا أو جسديا. دلوقتي هيدخل الأوضة مصطفى علشان يزور أخوه محمود. مصطفى يقدر يتحكم في أفكاره أو في عقله أو حتى في جسمه. مصطفى يقدر يتحكم في البيئة المحيطة به ويقدر يأثر على الناس اللي موجودة حواليه، لكنه ما يقدرش يتحكم في تصرفاتهم. مصطفى عنده حرية أكتر من طارق ودوما، وأكيد أكتر من أخوه محمود والبنت اللي اسمها نرمين. جبريل ملاك في الأوضة. جبريل يقدر يتحكم في عقله وأفكاره، كمان يقدر يتحكم في جسمه والبيئة المحيطة به. جبريل عنده تحكم محدود على الناس اللي موجودين في الأوضة، وممكن ينقذ حياة محمود من الموت. جبريل عنده حرية أكتر من مصطفى لأنه يقدر ياخد قرارات أكتر منه. وطبعا ربنا الموجود العلوي في كل مكان حسب تعريفه، فربنا في نفس الأوضة، يقدر يتحكم في أفكاره وعقله وجسمه، يقدر يتحكم في البيئة المحيطة به، وعنده سيطرة كاملة على تصرفات وأفعال كل البشر اللي في الأوضة. واضح جدا إن ربنا عنده حرية أكتر من جبريل، وبالتأكيد أكتر من مصطفى وباقي البشر اللي في الأوضة. الفكرة اللي نقدر نستخلصها من التجربة العقلية دي إن حرية الإرادة متدرجة أو ليها درجات مختلفة بتعتمد على موقف وكيان الشخص. يعني إيه حرية؟ الفلاسفة الغربيين قسموا الحرية لأربع أنواع. النوع الأول من الحرية هو الحرية اللي ممكن يحصل عليها الشخص من غير أي موانع خارجية تمنعه من تحقيق رغباته الداخلية. النوع ده من الحرية نقدر نسميه الحرية الخارجية external freedom. يعني لو أنت دلوقتي مصدع وحاسس إنك عاوز تشرب شاي هتقوم من مكانك وتشرب شاي لأنك عندك حرية خارجية. لكن لو حد مأيدك في الكرسي اللي أنت قاعد عليه علشان تسمع البرنامج وأنت دلوقتي مصدع مش هتقدر تقوم تشرب لأن ما عندكش حرية خارجية. النوع الثاني هو الحرية الداخلية internal freedom، وده بيحصل لما الإنسان بيبقى مش مرتبط بعادات تصرفات عقلية أو مشاعر معينة. النوع ده من الحرية أحيانا بنطلق عليه الحرية النفسية psychological freedom. الناس من السهل جدا إنها تستهلك في رغباتها ويتحولوا المدمنين. يعني مثلا لما شخص ما بيقدرش يبطل تدخين أو أكل بنهم أو إدمان لمخدرات، الناس دي لما بتتغلب على إدمانها عادة ما بيوصفوا نفسهم بأنهم كانوا عبيد لرغباتهم. الحرية الداخلية قد تكون ظاهرة لينا مثلا لما بنقاوم رغباتنا، لكنها ممكن تكون أكثر تعقيدا من كده، وعادة ما بتكون مرتبطة بحالة نفسية. يمكن من أشهر وأوائل الناس اللي ضربوا مثال باقتناصهم حريتهم الداخلية هو سقراط لما كان قاعد في سجنه مستني حكم الإعدام اللي هيتنفذ فيه وهو بيشرب النبيذ. وأمثلة كتيرة مالية التاريخ من أول المسيح مرورا بغاندي لحد النشطاء المصريين المسجونين النهاردة ومازالوا بيشاركوا بأفكارهم على الإنترنت من وراء قضبان السجون. في كمان نوع تاني من الحرية اسمه الحرية السياسية political freedom، واللي فيها أفراد المجتمع بيتمتعوا بحقوق ومميزات أساسية زي الحق في الحياة الكريمة، الحق في البحث عن السعادة أو حرية التعبير إلى آخره. أفراد المجتمع بيتعاملوا بمساواة من الحكومة بتاعتهم وليهم فرص متساوية للوصول لمنتجات المجتمع ده. وأخيرا النوع الرابع واللي احنا مهتمين به في الحلقة دي هو حرية الاحتمالات البديلة alternative possibilities freedom، أو أحيانا بيطلق عليها الحرية الميتافيزيقية metaphysical freedom. علشان تبقى حر بالمعنى ده لازم تقدر تختار ما بين اختيارات متعددة من غير حدود طبيعية فيزيائية جينية إلى آخره. بمعنى تاني لو أتيح ليك إنك تعيد اتخاذ قرار أخدته قبل كده فتقدر فعلا تاخد قرار تاني مختلف تماما. حرية الاختيارات البديلة هي الحرية اللي بنقصدها لما نقول لو جات لي الفرصة تاني هعمل سين بدل من صاد، أو لما بتقول يا ريتني ما عملت كده. لو كنت بتعتقد إن مفيش احتمالية إنك تختار اختياراتك بنفسك بدون أي قواعد الجمل اللي فاتت دي مش هيبقى ليها أي معنى، ودي عادة الحرية اللي الناس بتقصدها لما بتتكلم عن حرية الإرادة free will. يعني على سبيل المثال تخيل إنك نازل الصبح رايح الجامعة أو الشغل بتاعك، قررت إنك تاخد صلاح سالم بدل من كوبري أكتوبر. بعد ما طلعت على صلاح سالم لقيت الطريق واقف علشان في مظاهرات، سمعت في راديو العربية إن كوبري أكتوبر فاضي، ندمت وقلت لنفسك ياه يا ريتني كنت أخدت أكتوبر. مجرد إنك فكرت إن في احتمالية إنك لو رجعت في الزمن هتقدر تاخد كوبري أكتوبر بدل من طريق صلاح سالم، معناها إنك بتعتقد إن عندك حرية احتمالات بديلة، وده معناه إنك بتعتقد إن عندك حرية إرادة. المسؤولية الأخلاقية the moral responsibility. العلم الحديث بيبرهن كل يوم على إن مساحة الحرية المتاحة لينا ضئيلة جدا إن ما كانتش معدومة بالمرة. تصرفاتنا مجرد ناتج لعوامل جينية وبيئية. يا ترى لو ما بتحبش تاكل سمك هل فعلا أنت حر في اختيارك لعدم حب أكل السمك أو انجذابك تجاه بنت معينة أو حتى يمكن اختيارك لللبس اللي أنت لابسه دلوقتي؟ بس كل دي اختيارات مش في الصميم، بمعنى إن النتائج المترتبة عليها مش هتأثر على حد تاني. المشكلة في الاختيارات اللي بتأثر في الواقع المحيط بينا، زي مثلا حوادث الاغتصاب أو التعذيب. هل يا ترى الناس دي مسؤولة عن اختياراتها؟ وهل دي الحالة اللي حرية الاحتمالات البديلة بتبقى فيها مهمة؟ معظم الفلاسفة بيعتقدوا إن حرية الاحتمالات البديلة هي جوهر المسؤولية الأخلاقية لتصرفات الفرد مننا. اعتقادنا الشخصي إن عندنا حرية احتمالات بديلة هو السبب إننا بنلوم، بنكافئ، بنسامح أو بنعاقب نفسنا على الأفعال اللي بنرتكبها، لأننا مصدقين إن لو أتيحت لنا الفرصة تاني هنقدر نغير قراراتنا. لو فكرت في أنواع الحرية اللي اتكلمنا عليها هتلاقي إن الأنواع الثلاثة الأولى بتقلل من مسؤولية الأفعال اللي بنرتكبها. على سبيل المثال تخيل إن في ضابط شرطة بيعذب بني آدم. لو فرضنا إنك صاحب إعاقة بدنية وما بتقدرش تتحرك، قرارك هنا بعدم التدخل مبرر بانعدام حريتك الخارجية. ولو فرضنا إنك صاحب إعاقة ذهنية، في الحالة دي قرارك بعدم التدخل أصبح مبرر بانعدام حريتك الداخلية. وأخيرا لو فرضنا إن في قانون في بلدك بيمنع المواطن من التعرض لضابط الشرطة تحت أي ظرف من الظروف، في الحالة دي قرارك بعدم التدخل مبرر بانعدام حريتك السياسية. في الثلاث حالات اللي فاتت دي قناعتنا إن مفيش مسؤولية أخلاقية واقعة عليك بسبب القيود الواقعة عليك. ساعتها بنقول إن ما عندكش حرية ميتافيزيقية أو حرية احتمالات بديلة. لكن لو الشخص سليم بدنيا وذهنيا وما عليهوش قيود سياسية، لو ما تدخلش عشان ينقذ الشخص اللي بيتعذب، ساعتها بنقول إنه انتهك الحرية الميتافيزيقية أو حرية الاحتمالات البديلة، وعليه نقدر نعاقبه أو نلومه على فعله ده. وهو ده الأساس اللي مبنية عليه فكرة العقاب الاجتماعي اللي بيفرضه القضاء في مجتمعاتنا. كل قاضي بيعتقد في لحظة ما إن شخص ما مذنب أو تصرف بشكل غير أخلاقي، بيبرر الاعتقاد ده بإن الشخص كان عنده حرية اختيارات بديلة لحظة وقوع الجريمة. بمعنى تاني، إن الأنظمة القضائية بتفترض إن لو حرية الاحتمالات البديلة موجودة، إذن الشخص مسؤول عن أفعاله. وعلشان كده الفلاسفة الداعمين لفكرة حرية الاحتمالات البديلة هيطرحوا الجدلية دي. علشان يكون الشخص مسؤول أخلاقيا عن فعله، لابد إن الشخص ده يكون عنده حرية ميتافيزيقية مرتبطة بمجموعة من الظروف والأحداث المرتبطة بفعله. بعض الناس لابد إن يكونوا مسؤولين أخلاقيا عن أفعالهم، إذن بعض الناس عندهم حرية ميتافيزيقية. بالتأكيد مش كل الحالات واضحة، زي المثال اللي احنا ضربناه من شوية. مثلا لو أخدت الشخص الفقير جدا اللي بيسرق عشان يأكل أسرته وينقذهم من الجوع، أو بنت الليل اللي بتبيع جسمها علشان تنقذ نفسها من الموت. الحالات دي معقدة، لأن من الصعب فيها أننا نبرهن على أن الشخص كان عنده حرية احتمالات بديلة. الحتمية determinism. في الغالب أي حد غير الفلاسفة والعلماء عنده قناعة داخلية إنه لو قدر يرجع في الزمن هياخد قرارات مختلفة عن القرارات اللي أخدها في المرة الأولى. لكن الموضوع مش موضوع قناعة شخصية. فكر معايا، علم الطبيعيات أو الفيزياء بتقول لنا إن كل الأشياء في الكون ملتزمة بقوانين كونية فيزيائية غير قابلة للتغير، زي قانون الجاذبية gravity أو قوانين الكهرومغناطيسية electromagnetism. ويمكن القانون الأهم هو قانون السببية causality، إن كل حدث له مسبب. من البديهي جدا بالنسبة لنا إن أي شيء حدث أو ظاهرة ما علشان يبدأ لازم يكون له وجود أو محتاج مسبب يفسره. مش بس كده، إحنا ممكن ناخد الفكرة دي لمستوى تاني ونقول إن ده كمان بينطبق على أفكارنا، اختياراتنا، تصرفاتنا وأفعالنا، كلها ليها سبب يفسرها، وكمان السبب محدد determined إنه يحصل عن طريق أحداث سابقة. وهي دي الفكرة اللي ورا النظرية الحتمية، إنه لأي حدث سين في سلسلة متصلة من الأحداث سين واحد سين اتنين سين تلاتة إلى سين نون اللي حددت إن الحدث ده يحصل. وجدليا السلسلة دي بتنتهي عند الحدث الأول اللي هو بداية الكون. يعني مثلا خلينا نقول إنك قررت إنك تسمع حلقة الأسبوع من كلام فلسفة، أخذت القرار ده لأنه قبلها حصل حدث هو إنك قررت ما تخرجش، وقبلها أنت قررت ما تخرجش لأن الجو مطر بره، واللي حصل نتيجة تكثيف للمياه في جو الأرض، واللي ممكن نرجعه عبر مجموعة من الأسباب لوجود جزيئات المياه H2O في جو الأرض، واللي ممكن نرجعه للتجاذب بين العناصر الكيميائية لجزيئات المية، واللي ممكن نرجعه لتكون الأرض، وهكذا لحد ما نوصل للانفجار الأعظم أو البيج بانج ثيوري، واللي هي نقطة بداية الكون في العلم الحديث. النظرية الحتمية بتعرض تحدي كبير لفكرة حرية الاحتمالات البديلة. لو كل أفعالنا واختياراتنا محددة مسبقا ومن خلال سلسلة من الأحداث اللي بتمتد بشكل لا نهائي لزمن قبل ما حتى نتولد، طب إزاي إحنا مصدر أي فعل أو اختيار بنقوم بيه؟ لو إحنا في نهاية المطاف مجرد عرايس مربوطة بخيوط بتتحكم فيها قوة خفية خارج إطار سيطرتنا، إزاي ممكن نكون مسؤولين عن أفعالنا واختياراتنا لو كنا مجرد قطعة دومينو وسط سلسلة من ملايين القطع ما نقدرش نتحكم فيها؟ أدلة تانية للنظرية الحتمية هنلاقيها في التفسير النفسي لتصرفاتنا. كل فعل بنعمله وراه دافع، كل قرار وحدس أو رغبة كلها ليها دوافع. لما بنقول أنا عاوز، ده دافع أكل سمك، فبتقرر تأكل سمك، ده قرار وفعلا بتأكل السمك، ده فعل. أو لما بتقول أنا مش عاوز، ده دافع أتلسع، فبتبعد إيدك عن الفرن، ده قرار فما بتتلسعش، ده فعل. السؤال اللي غالبا مسيطر على تفكيرك دلوقتي، ويا ترى ايه سبب الدوافع دي؟ الدوافع دي غالبا ما بتتحدد بناء على عاملين. العامل الاول هو التأثير البيئي environmental influence، واللي هو مزيج من المجتمع اللي نشأت فيه، المصل العليا في حياتك ومعتقداتك الى اخره. العامل الثاني هو التأثير البيولوجي biological influence، واللي هو عبارة عن التكوين الجيني بتاعك genetic makeup اضافة للتكوين النفسي psychological makeup، والعاملين خارج اطار سيطرتك تماما. العامل البيئي له تاريخ من المسببات اللي نقدر نرجع لها، وكذلك العامل البيولوجي له سلسلة واضحة من المسببات اللي نقدر نرجع لها. يعني على سبيل المثال، في ناس كتير قررت انها ما تشاركش في ثورات الربيع العربي، بالرغم من ان الناس دي كانت شايفة ان الثورة مطلوبة على الفساد والظلم اللي في المجتمع، لكن اختيارهم كان في بعض الحالات لانه خطر والافضل تجنب الخطر ده، او في حالات تانية لانه مفيش فايدة من الثورة فمفيش داعي من احنا نصور من الاساس. نقدر نقول هنا ان العامل البيئي كان له دور كبير في صناعة القرار ده، لان المجتمع البيئي البيئة، الرموز وحتى المعتقدات في منظومة حياتنا الحالية بترسخ فكرة احترام ولي الأمر، تأليه الحاكم، التبعية إلى آخره من الأفكار دي. وكمان نقدر نقول إن العامل البيولوجي لعب دور كبير في صناعة القرار ده، لأن تكويننا الجيني والنفسي ما بيسمحش بالنوع ده من الأفعال. ويمكن ده حتى اللي بعض المصريين كانوا بيقصدوه بشكل مبسط لما بيقولوا إن المصريين شعب مسالم بطبعه، واللي عبر عنه عالم الجغرافيا والمفكر المصري دكتور جمال حمدان في كتابه الأشهر شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان سنة 1967 بشكل أكثر علمية، لما قال إنه طبيعة الموقع الجغرافي والبيئة الزراعية لمصر خلت المصريين يميلوا للاستقرار والتكيف بشكل تعايشي مع الواقع بتاعهم. المساحة أصغر هنا من إني أتكلم عن الكتاب ده، لكني أنصحك بقراءة العمل الخالد ده في أقرب فرصة. السؤال الفلسفي المهم هنا هو هل في أي وسيلة ممكن الشخص يتصرف فيها خارج الحتمية المفروضة عليه دي؟ ولو مفيش ليه إحنا مسؤولين عن أفعالنا؟ الحتمية السابدة Hard Determinism، واللي طبقا للفكرة دي كل حدث في الكون بما في ذلك أفكارنا، أفعالنا، قراراتنا ودوافعنا محدد مسبقا عن طريق سلسلة من الأحداث السابقة. خلي بالك فكرة الحتمية هنا مختلفة عن النظرية القدرية Fatalism، واللي بتتبنى فكرة إن الأحداث محددة قدرا لازم تحصل في المستقبل بغض النظر عن الأحداث اللي بتحصل قبلها. القدرية بتتشابه كتير مع فكرة القضاء والقدر في الإسلام وأفكار مشابهة في كتير من الأديان الأخرى. الحتمية بتقول إن كل حدث له تفسير كامل عن طريق سلسلة الأحداث الطبيعية السابقة له وقوانين الطبيعة Laws of Nature اللي بتحكمنا. الحتمية بتتفق مع القدرية في إن المستقبل فعلا اتحدد خلاص، لكنها بتختلف إنه لازم يحصل بغض النظر عن الأحداث اللي بتؤدي ليه. طبقا للفكرة الحتمية المستقبل له طريق واحد بس للحدوث طبقا لقوانين الطبيعة والأحداث السابقة في الماضي. الحتمية الثابتة بتقول إن إحنا بنعتقد إن عندنا وهم الاختيار، لكننا في الواقع ما عندناش قدرة ولا تحكم إننا نختار أي شيء. وطبعا النتيجة المترتبة على ده إننا غير مسؤولين عن أفعالنا. المشكلة إنه من الصعب علينا كبشر إننا نقبل الفكرة دي، خصوصا في إطار المجتمعات اللي بتسمح لينا بالتعايش السلمي مع بعض. يعني مثلا تصور قاتل واقف قدام القاضي بيقول يا سيادة القاضي أفعالي كلها وقراراتي محددة سلفا عن طريق الماضي وقوانين الطبيعة، أنا في واقع الأمر ما اخترتش إن أقتل حد، لكني مجبر ومستقبلي محدد من البداية وما عنديش القدرة إن أختار أي خيار تاني، علشان كده مش من المعقول إن يتعاقب على شيء أنا ماليش اختيار فيه. واحد من الحلول المطروحة لمشكلة الحتمية الثابتة هو تبني النظرية السلوكية behaviorism اللي اتكلمنا عنها في حلقات سابقة قبل كده، واللي مضمونها إن الإنسان هو حصيل تصرفاته. إذن اللي يهمنا هنا هو السلوكية وازاي ممكن نغيرها. يعني لو مثلا في شخص حتميا مصيره انه يكون قاتل، المفروض اننا ما نلوموش او نحمله المسؤوليه الاخلاقيه، لكن نحاول اننا نغير دوافعه او التشريح العصبي بتاعه نيورو اناتومي. احنا اكيد مش هنقدر نغير الجينات بتاعته ولا نغير الاحداث البيئيه اللي تعرض ليها خلال حياته، لكننا نقدر نغير الدوافع اللي عنده، على سبيل المثال عن طريق اننا نحطه في السجن فنعيد تهذيب سلوكياته الاجراميه زي الحقد، الحسد، العنف الى اخره، او حتى عن طريق اننا ندخله في برامج نفسية علاجية من خلالها نقدر نغير الدوافع الإجرامية بتاعته ونوريه إن في دوافع تانية أفضل له. وفي بعض الأحيان ممكن إننا نلجأ لاستخدام أدوية نفسية نيورو فارماكولوجيكال دراجز، واللي ممكن من خلالها إننا نهدي أو نتحكم في الدوافع النفسية بتاعته اللي ممكن تكون عنده رغبات عدوانية. لكن المشكلة هنا إن الحلول دي بتفترض إن الإنسان عنده حرية الاختيار إنه يغير في دوافع إنسان تاني. لكن لو محكوم علينا كلنا إن أفعالنا وقراراتنا تكون حتمية أو محددة قبل كده، يبقى يا إما هساعد الشخص ده أو لا، والشخص ده يا إما يبقى مجرم أو يبقى شخص عادي، كل شيء مقرر ومحدد من الأول. رجعنا لنفس المشكلة تاني، اللا حتمية الثابتة Hard Indeterminism. بعض الفلاسفة اعترضوا على فكرة الحتمية الثابتة وشافوا ان في ادلة قوية تدعم فكرة اننا بنتصرف بشكل مستقل عن البيئة المحيطة والعوامل البيولوجية المؤثرة فينا. الفلاسفة دول بيتصنفوا كفلاسفة مدرسة اللا حتمية الثابتة، واللي بتفترض ان على الاقل في نوع واحد من الاحداث في الكون غير محدد سلفا Indetermined، بحيث انه يدي مساحة للمسؤولية الاخلاقية خصوصا في الافعال البشرية. واللا حتمية دي موجودة نظريا بسبب ان الناس عندها حريه ميتافيزيقيه. الفكره انه في احداث في التاريخ ما نقدرش نطلق عليها صفه الحتميه، الاحداث اللي حصلت عن طريق المسبب الاول مثلا اللي يقدر يتصرف خارج حدود الطبيعه وسلسله السببيه. الاحداث والافعال المسببه عن طريق البشر مختلفه لانها احداث غير محدده مسبقا، والانسان هو المسبب الاول لفعله ده. بمعنى تاني ابسط، فلسفه اللا حتميه بيشوفوا ان الدوافع اللي بتتولد عندنا محدده وحتميه نتيجه العاملين اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، العامل البيئي والبيولوجي، لكنهم على العكس من فلسفة الحتمية بيشوفوا ان المرحلة اللي ما بين الدافع والتصرف اللي هيعمله الانسان هي دي المرحلة اللي بتنكسر فيها سلسلة الحتمية، لان لكل دافع مجموعة من الافعال المحتملة والشخص ممكن يختار اي فعل من الافعال دي، وده الجزء اللي غير حتمي في السلسلة الحتمية. وعشان كده من وجهة نظرهم البشر عندهم حرية اختيار ومسؤولين عن افعالهم. يعني مثلا لو فرضنا ان السلسلة الحتمية اللي تكونت عن طريق العوامل البيئية والبيولوجية هتوصلك ان يكون عندك دافع انك تروح الجيم، لحد اللحظة دي كل شيء حتمي ومقرر من قبل كده، لكن انت ممكن تقرر انك تكسل وتمشي رجليك وتروح القهوة، وهو برضو كله رياضة زي ما انت شايف. دافع واحد لكن فعلين محتملين مختلفين. طبعا الرد اللي بيقدمه فلسفة الحتمية هو ان ده مش مظبوط، لان الشخص دايما بيتصرف طبقا لسلسلة من الحتميات، وان كل اللي حصل ان دافع معين استبدل بدافع تاني، فبدل ما كان الدافع اني اروح الجيم والعب رياضة الدافع اتغير لاني امشي رجلي شوية. لكن في الحالتين اي ما كان الدافع اللي عندك سلسلة الحتمية ثابتة ومحددة من قبل كده. يمكن المشكلة الأصعب اللي بتواجه فلسفة اللاحتمية هي المشكلة اللي اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة إشكالية العقل والجسد. إزاي شيء غير مادي زي حرية الاختيار، شيء ما نقدرش نشوفه ولا نحسه ولا قادرين نحدد ماهيته، يأثر في شيء مادي اللي هو جسمك، لأنه بيدفعك إنك تاخد قرارات معينة هتأثر عليك بدنيا علميا وعقليا. ده صعب قبوله زي ما اتكلمنا قبل كده. التوافقية compatibilism هي مدرسة فلسفية بتحاول توفق بين الحتميين واللاحتميين، وأنصارها بيقولوا إن الحتمية فكرة صحيحة وإن المسؤولية الأخلاقية برضو فكرة مهمة وصحيحة. ببساطة التوافقية هي المدرسة اللي بتقول إن الفرد مسؤول عن تصرفاته أخلاقيا حتى لو كانت كل الأحداث اللي في الكون حتمية. التوافقيين بيشوفوا إن الحل للمشكلة كامن في فكرة إن حرية الاحتمالات البديلة أو الحرية الميتافيزيقية مش هي الحرية المطلوبة عشان نحدد المسؤولية الأخلاقية زي ما تكلمنا في بداية الحلقة. على النقيض من ده بيقولوا ان من الممكن انك تكون مسؤول عن افعالك حتى لو ما كانش في ايديك انك تختار حاجة تانية غيرها. طب لو مش الحرية الميتافيزيقية هي الشيء المطلوب عشان نحدد مسؤوليتنا الأخلاقية عن افعالنا، ايه يا ترى الشيء المطلوب؟ بعض فلسفة المدرسة التوافقية هيقدموا موقف الشخص من الافعال اللي بيرتكبها كبديل للحرية الميتافيزيقية. على سبيل المثال لو الشخص بيتبنى الفعل اللي بيعمله بدون حساب نفسي او معاتبة داخلية بغض النظر عن الدوافع اللي ورا الفعل ده، الشخص بيكون مسؤول اخلاقيا عن فعله حتى لو ما كانش عنده بديل. فكرة التبني دي بيسميها الفلاسفة موقف رد فعل الفرد agent's reactive attitude. رد فعل الشخص المناسب تجاه دوافعه هو الشيء المهم في محاسبته على افعاله. الفكرة دي فعلا ممكن تغطي كتير من الافعال الاجرامية للافراد، الرغبة في ارتكاب الجريمة، الرغبة في الكذب مش الكذب نفسه، الرغبة في تعذيب الشخص مش التعذيب نفسه. في بعض الحالات الشخص هيرتكب جريمة لكنه هيكون مفزوع من الجرم اللي ارتكبه ويتمنى انه ما كانش ارتكب الفعل ده. في الحالة دي احتمال كبير ان فعله حصل بسبب دوافع غلط، مرض نفسي مثلا او اسراف في تعاطي المخدرات او حتى نوع من التحرش الجسدي او النفسي. في الحالة دي كتير من الناس اذا ما كانش كلهم بما فيهم انصار الحرية الميتافيزيقية كاساس للمسؤولية الاخلاقية هيشوفوا ان الشخص ده في حاجة للعلاج اكتر منه في حاجة للعقاب. حاسس انك مش مبسوط من الحل ده، لان لو الحتمية فكرة صحيحة الشخص مش هيكون مسؤول حتى عن رد فعله تجاه دوافعه، لانه ما بيملكش من ارادته اي شيء، ويمكن الاعتراض ده هو اللي قاد كتير من الاعتراضات على المدرسة التوافقية. لكن واحد من اهم الافكار اللي بتنفرد بالدفاع عن المدرسة التوافقية هي حالات فرانكفورت، فرانكفورت كيسز، اللي طرحها الفيلسوف الامريكي المعاصر هاري فرانكفورت في مقال نشره سنة 1969 بعنوان الاحتمالات البديلة والمسؤولية الاخلاقية Alternate Possibilities and Moral Responsibility. فكرة حرية الاحتمالات البديلة اللي اتكلمنا عنها قبل كده قادت الفلاسفة انهم يأسسوا مبدأ الاحتمالات البديلة The Principle of Alternative Possibilities او اختصاره PAP، واللي بيقول ان الشخص مسؤول أخلاقيا عن فعله فقط لو كان عنده اختيار بديل عن الفعل ده. لكن مقال فرانكفورت اتحدى المبدأ ده ووضعه في مشكلة خلت كتير من الفلاسفة تتخلى عن الفكرة دي وتبقى من أنصار المدرسة التوافقية. في الواقع بسبب الحجة اللي قدمها فرانكفورت الغالبية العظمى من الفلاسفة اللي بيبحثوا في فكرة حرية الإرادة النهاردة أصبحوا من أتباع المدرسة التوافقية. ياريت المقدمة دي تكون شوقتك إنك تسمع الجدلية اللي طرحها فرانكفورت. فرانكفورت هيقول تخيل إن في عالم أعصاب شرير الأخير هنسميه مثلا أحمد عاوز يقتل شخص اسمه سام. أحمد مش عاوز يتقبض عليه لو قتل سام. لحسن الحظ أحمد هيكتشف إن شخص تاني اسمه محمود برضو عاوز يقتل سام. أحمد هيقرر إنه يزرع شريحة إلكترونية في عقل محمود بحيث إن لو محمود قرر إنه يرجع في كلامه ما يقتلش سام، أحمد هيضغط على زرار يخلي الشريحة تكون النية عند محمود إنه يرجع ويقتل سام. أما لو محمود قرر إنه يقتل سام من نفسه يبقى أحمد مش محتاج يعمل حاجة ومحمود هيقتل سام. بعد ما أحمد زرع الشريحة في دماغ محمود، محمود هيقرر بنفسه من غير تحكم أحمد في الشريحة إنه يقتل سام. في الحالة دي محمود ما كانش عنده اختيار تاني، لأنه لو ما قررش إنه يقتل سام أحمد كان هيضغط على الزرار ويخليه يقتله. لكن من الخارج للي ما يعرفوش بوجود الشريحة يبدو إن محمود مسؤول أخلاقيا عن قتل سام، لأنه يبدو وكأنه عنده حرية ميتافيزيقية أو حرية احتمالات بديلة. وبالشكل ده مبدأ الاحتمالات البديلة بيسقط، لأن محمود ما عندوش اختيارات بديلة ولكنه مازال مسؤول أخلاقيا عن فعله. مش عارف هتصدقني ولا لا لو قلتلك ان في كتب بالكامل اتكتبت حوالين الجدلية دي. على اي حال، واحد من الردود المطروحة بيقول ان علشان احمد يقدر يعرف ان محمود هيقوم بالقتل، احمد لازم يعرف نوايا ودوافع محمود علشان يقدر يغير من نواياه ودوافعه لو كان غير رأيه. وفي الحالة دي كلنا متفقين ان محمود مش مسؤول عن القتل، لانه بالرغم من ان جسمه هو اللي ارتكب الجريمة، عقله كان تحت تأثير احمد. لكن بالرغم من ان محمود ما كانش يقدر يغير من واقع انه هيقتل سام، لكنه كان يقدر يغير من نواياه intentions، وفي الحالة دي هيبقى مش مسؤول عن الفعل لانه تحت تأثير احمد. لكن في حالة فرانكفورت محمود مسؤول اخلاقيا لانه هو اللي نوى يقتل. لو كان غير نيته كان هيبقى غير مسؤول. كتير من الفلاسفة بيشوفوا ان الرد ده مناسب لحالة فرانكفورت، لكن المشكلة ان الرد ده ما بيصمدش قدام امثلة اكثر تعقيدا من جدلية فرانكفورت. الوقت مش هيسعفني ان اغطيها دلوقتي، لكننا هنرجع لها في حلقات تانية في المستقبل. الفيزياء الكمية Quantum Physics وجهت نقد للنظرية الحتمية، لأن طبقا لقوانين الفيزياء الكمية في بعض الأحداث بتحصل بشكل غير حتمي، أو بمعنى تاني من غير سلسلة من الأحداث السابقة المسببة ليها. تصور الفيزياء الكلاسيكية للكون كان حتمي، بمعنى أن كل شيء بيخضع لقوانين الطبيعة بدقة متناهية، وبيفترض أننا لو قدرنا نجمع معلومات كافية عن الكون والطبيعة نقدر نتنبأ بأحداث المستقبل بدقة. نظرة العلم الحديث اختلفت عن النظرة الكلاسيكية دي، وتبنت مزيج من النظريات الحتمية determinism والنظريات الاحتمالية stochastic. على وجه التحديد الفيزياء الكمية بتقدر تتنبأ بالأحداث بشكل احتمالي فقط probabilistic، واللي بيخلي بعض العلماء يتشككوا في إن الكون حتمي وإن في مساحة للاحتمالية في المعادلة. ما زال العلماء بيشتغلوا على نظرية يقدروا يجمعوا فيها أفكار الفيزياء الكلاسيكية اللي بتفسر الكون بشكل حتمي مع أفكار الفيزياء الكمية اللي بتفسر الكون بشكل احتمالي. العلماء بيطلقوا على النظرية دي نظرية كل شيء theory of everything، واللي من خلالها بيتمنوا إنهم يفسروا كل القوى اللي في الكون وعلاقتها ببعضها وبالأشياء على جميع المستويات من النجوم لحد جزيئات الذرة. بالرغم من أن البديهة بتقول لنا كل يوم أن عندنا حرية إرادة، إلا أن فكرة حرية الإرادة كانت محل جدال طويل عبر التاريخ، مش بس لمجرد إثبات أن في حرية إرادة من عدمه، لكن كمان لمحاولة تعريف ما هي حرية الإرادة وإيه هو الشيء اللي الإرادة لازم تكون مستقلة عنه علشان نقدر نقول أن عندنا حرية إرادة. الأسئلة دي وغيرها حيرت مئات الفلاسفة العلماء وعلماء اللاهوت أو الدين عبر آلاف السنين، واتكتبت فيها آلاف الكتب والأبحاث. والقصة اللي بدأنا بيها مقتبسة من قصة الفيلم الكلاسيك الرائع The Truman Show، واللي كان واحد من المحاولات الإبداعية لمحاولة فهم طبيعة حرية الإرادة عند البشر. في الحلقة دي أنا حاولت أخدك معايا في جولة مع بعض الأفكار المشهورة عن موضوع حرية الإرادة، لكن الموضوع أكبر بكتير من أننا نغطيه في حلقة واحدة، فالقصة هيكون ليها بقية في المستقبل. ودلوقتي بعد ما وصلت لآخر الحلقة، فكر في اختيارك انك تقتطع الجزء ده من وقتك وحياتك علشان تسمع الكلمات دي. يا ترى انت فعلا اللي اخترت بارادتك الحره انك تسمع النهارده الحلقه، ولا قرارك كان حتمي مالكش اراده فيه؟ ولو فعلا القرار ده كان حتمي، تفتكر ليه انت مطالب انك تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه لاختياراتك؟ فكر تاني. في الحلقه الجايه هتكون طبيب فقدت زوجتك اللي بتحبها بجنون، الحياة أصبح ملهاش معنى بالنسبة لك، هتغرق في الشغل على أمل إنك تنسى، لكن النسيان مطلب صعب المنال، وفي لحظة فارقة بين الألم واليأس هتلمس وجود علوي لزوجتك بيحاول يتصل بيك عن طريق مرضاك اللي بيمروا بتجارب قريبة من الموت. عن النفس، العقل، الرغبة، وبرهان ابن سينا هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.